طب ما أخذ وكيف يأخذ من أخواتي واحد؟ مثلا إيش مشكلة؟ كيف يأخذ من بعض؟ كيف يسخن؟ قلنا ليش يسخن؟ ليش تسخن؟